بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن بصدد الاستمرار في الحديث عن مشاكل عامة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكلمنا عن الغيرة، تكلمنا عن التبول الليلي اللا إرادي، وتكلمنا عن الغضب والعدوان، وتكلمنا عن التخريب والإتلاف. النهاردة أو الحلقة دي هناخد المخاوف والمشاجرات الأطفال واضطراب الكلام. نقول وبالله التوفيق. بالنسبة للمخاوف هنعيد تاني حتة انفعالات الأطفال الطبيعية، وقلنا منها الغضب، منها الخوف، منها الخجل، منها الغيرة، منها السعادة، منها الحب، منها الفضول. وقلنا برضك إن وجود الانفعالات دي عند الطفل لا يعني إلا أنه طفل طبيعي، وقلنا إن زيادة انفعال منهم عن بقية إخواته بيطبع على شخصية الطفل وبيخليها هي الغالب عليه. طيب الطفل بيخاف من إيه؟ دي سؤال مهم. في بعض المثيرات التي تبث القلق في النفس، بعضها صحي وبعضها غير صحي. زي إيه؟ لما يجي الطفل يخاف من البوتاجاز أو النار، يخاف من الضوضاء، يخاف من الشارع اللي فيه عربيات رايحة جاية، يبقى الخوف هنا إيه؟ طبيعي ومعقول وضروري، يؤدي إلى حماية الفرد والمحافظة عليه، والحد هنا بتتحسب صفة طيبة مقبولة. خوف يدفع النفس إلى حمايتها من أخطار حقيقية. علشان كده الناس اللي اتكلمت في الخوف وقالت انه هو في جزء منه فطري وجزء منه مكتسب، انا معاها. لكن في ناس قالت انه هو مكتسب تماما، وفي ناس قالت انه هو فطري تماما، بس ايه، كل دول ليهم حججهم، لكن هو جزء منه فطري وجزء منه مكتسب. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل. أما إذا كانت إمتى الخوف ياخد الصورة اللي إحنا مش عايزينها؟ لو كان كثير ومتكرر وعالي وهو السمت اللي بيغلب على الشخصية، يبقى هو ده الخوف اللي غير مقبول، اللي هو الحدة أو الشدة الزايدة. النوع الثاني الخوف الغير منطقي، ده هنتكلم بالتفصيل، بس بندخل بمقدمة عايز أبص فيها في نفسك إن جزء من الخوف فطري وجزء من الخوف بيساعد الإنسان على حماية نفسه. كما أن انعدام الخوف في شخص ما أمر غير عادي، وهو نادر للغاية، وغالبا ما يكون بسبب قلة الإدراك، مش منتبه. برضك زيادة الخوف أمر غير مقبول، والإفراط والتفريط في أي حاجة غلط. طيب تصنيف مخاوف الأطفال، عندنا مخاوف حسية ومخاوف غير حسية. يعني ايه حسية؟ يعني حسية يعني يدركها الطفل بحواسه المختلفة، زي الخوف من الحصان، من القرد، من العسكري، من الشخص الغريب، من المكان الغير مألوف، دي اسمها حسية. في بقى مخاوف غير حسية لا يدرك الطفل حقيقة هذه المخاوف، ويمكن عدم إدراكه حقيقتها هو اللي بيسبب له الخوف منها، زي الخوف من الموت. والحقيقة لأن الكبار نفسهم مش عارفين حقيقة الموت، وكلنا مش عارفين حقيقته، فبنفضل خايفين منه، والخوف ده بيمنعنا من معاصي كتير أو بيسوقنا لأداء طاعات كتير. في الخوف بقى من العفاريت والغولة. أنا بتذكر بشدة حوار تم في مستشفى الطائف في الرياض، ودي مستشفى كبير، كان جاي لنا خبير أجنبي، والخواجات طبعا بيقولوا كل الكلام صح، وإحنا لازم نقعد نسمع لهم زي التلاميذ في الفصل. وكان عمالك ينتقد موضوع الجن وموضوع جهنم، وبيقول بتخوفوا الأطفال وما لهاش داعي، وده تفكير غيبي ومخاوف غير حسية وده الراشونال، وقعد مرمط فينا وفي قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبينوح من بعيد كده على موضوع الدين. فكان في دكتور قاعد منتبه، ربنا يكرمه يعني، وطول عمره كده واعي. قال له مسلسل الجميلة والوحش ده عربي ولا غير عربي؟ قال له لا ده بيور امريكان، ان هو ديزني اللي عامله ورائع الجميلة والوحش. قال له اظن ان منظر العفاريت والغيلان والاشياء الغريبة مخيف للغاية في هذا المسلسل. قال له نعم نعم. هو قال له انا افتكر ان انا قلبي جامد بيقولوا عليا، ولما شفت الالوان الغامقه والاشكال المخيفه خفت. قال له يس يس يس اند سو اي، وانا كمان يعني اول مره شفت. قال له ات از رايت اون يور بيبل رونج ان اور بيبل، يعني الكلام ده لما انتم بتعملوه عندكم بيبقى صح وعندنا بيبقى غلط. فسكت وسكتنا وسكت الجميع. طبعا هو حس باحراج وغير الموضوع، قال له لا ومش كده كمان، والأميرة النائمة وسندريلا، وجاب بقى ان كل قصص الأطفال عندكم بيبقى فيها شوية حاجات عن العفاريت والجن والغولة. لما يبقى عندنا ام الصبيان وام 44 وام ترجلي منعيز يبقى ايه؟ غلط. انا اقصد ان قصص الأطفال فيها خيال وفيها مخاوف، المهم انها ما تبقاش واخدة درجة كبيرة او مساحة كبيرة من القصة، والمهم ان نبين عنصر الخير وازاي في النهاية بينتصر على عنصر الشر وعنصر الشر بيروح. الامر ده مطلوب. في نقطة هنتكلم عنها، ان الخوف قد يرتبط بفقدان الامن عند الاطفال. انا بتكلم دلوقتي في الاطفال. بتيجي ازاي؟ بيلاقي ابوه وامه بيتخانقوا. الله، طب ما بيتخانقوا ليها معنى واحد، ان دول مصدر الامن والامان في حياته وبيجيبوا له كل حاجة، فبيبتدي يهتز مصدر الامن والامان، بيجي قلق وراه خوف على طول. وقلنا وبنعيد وبنقول مفيش داعي للتشاجر امام الاطفال، وخاصه في مرحله الطفوله المبكره والمتوسطه. طيب في حاجه كانت تانيه كمان، ان احنا بنخوف الاطفال، ودي الفضيحه بقى، ده الفضيحه بعينها. اولا بنخوفهم من امور لا يصح تخويفهم منها، زي الحقنه والدواء والعسكري، مفروض ان الحاجات دي مفيدة ولا يصح التخويف بها. تاني حاجة بنخوفهم عشان يسكتوا او يقعدوا ساكتين. هتقعد ساكت ولا اجيب لك شحشح؟ شحشح ده ايه؟ ايه الكلام ده؟ عشان تسيطر على الطفل لازم تخوفيه. بتقول جارتها بتقول لها كده، ايه ده؟ عشان انت تقعد دماغك تبقى رايقة وما يجيلكش صداع مثلا، ولا ما تتعبيش مع الطفل، ولا ما تحاوليش تسليه، ولا ما تحاوليش تشغليه بأي حاجة، بدل ما تقعديه ساكت وقاعد ومرعوب تروحي قايلة ايه؟ أخوفه. أسهل، لا إله إلا الله أسهل. طيب أنا بحطك قدام نفسك أرجوك، بدلا من التخويف الجائي لأساليب التربية التي سبق ذكرها، قلنا التدعيم أو الثواب والعقاب، وقلنا البروفات السلوكية، وقلنا وقلنا وقلنا، وأكرر عليك لا تستخدمي التخويف كوسيلة للتربية. طيب في نقطة تانية في خوف الأطفال، بيلاقي والده أو والدته بيخافوا. هم مش قطوهم تخويف، إنما هم طبعهم خوافين. إن حالات الخوف كغيرها من الحالات الإنفعالية تنتقل من فرد إلى آخر بالتأثير، أو بمعنى آخر معدية بالمشاركة الوجدانية، ويدخل معها صدور الخوف من ضمنها طبعا صدور الخوف من شخص كبير. وهنا غير المشاركة الوجدانية بيحصل حاجة اسمها الإيحاء أو سجش. فمخاوف الأطفال تنتج عن التدريب أكثر مما تنتج عن الخبرة المباشرة. هو شايفه خايف فبيبتدي يخاف زيه. في نقطة كمان في الخوف، خوف الآباء والأمهات على أبنائهم، اللي هو الأوفر بروتكتينج اللي كلمنا عنه قبل كده. لا لا لا أحسن تقع، لا لا لا لا أحسن يحصل لك حاجة، لا لا لا لا يا ستي سيبيه يعيش، خليه يقع ويقوم زي ما بنكرر عليك. طب هو بقى بيحصل ايه؟ بيخاف على نفسه بقى، ما هو لاقي مامته وبابا خايفين عليه فبيبقى خايف على روحه، ويشك شكة يملى الدنيا بكاء وصريخ وكل حاجة. الحتة التانية يبقى هم نفسهم خوافين، الحتة التانية هم خايفين على الأولاد. وزي ما قلنا قبل كده تشاجر الوالدين، وقلنا كمان تستخدم الأسرة الخوف الوظيفة لحفظ النظام. يبقى دي المعطيات الأولية في قضية الخوف. وبعدين بقى كمان إيه ده، في ناس نصحة بيلاقوا مثلا بيخاف من الكلب، هو بقى لوحده خاف من الكلب كحيوان مثلا اول مره يشوفه، او لا بيهجم عليه او لا بيهجم على واحد. وبعدين ايه بقى يستخدموه لتسليتهم الخاصه او لدفع الطفل للقيام بعمل معين او الاحجام عن عمل معين، وسيله تربويه يعني، هتعمل كده ولا اجيب لك الكلب. يعني هو خاف اولا من الكلب، بدل ما نبطل خوفه من الكلب لا نستخدم دي وسيله للاستهزاء بالطفل، وسيله الله يكرمها ويوسع قبرها يا رب ويجزيها عني خير. حماتي لما شافت بنت من بناتي بتخاف جدا من الكلب، هما كان عندهم فيلا وفي كلاب بتيجي وخايفة منه، انا احتست غلبت اعمل ايه، قلنا نجيب موديل كلب وبعدين نحط الكلب، خافت من موديل في الاول، قال طب سيبنا انا معها، بقت تمشي قدام الكلب ومسكها في ايدها، فالبنت حست بامان ان جدتها ماسكه، وبعدين قدامها راحت هش هش هش راحت شايطة الكلب، فحست ان الكلب بيبعد. وبعدين بعديها بمدة كمان قالت لها ايه اعملي زي ما انا عملت كده وهيجري على طول، فعملت فالكلب جري، وبعدين مسكت طوبة وحدفت بيها الكلب فجري، فعودت ايه البنت بقت بتمسك طوبة وبتحدفها والكلب بيجري. بعد كده احنا بقينا بنخاف على الكلاب من البنت مش من البنت على الكلاب، لا الموضوع اتقلب، وما شاء الله بقت شجاعة وبقت أشجع أولادي. يبقى إيه؟ أهي عملت حاجة اسمها desensitization technique، إن هي إيه؟ تقليل الحساسية من أمر ما مخيف من غير ما تاخد كلية ولا تاخد الماجستير ولا أي حاجة من الواقع العملي بتاعها في الحياة. الأطفال بيخافوا من القطط كتير وبتنتقل العدو. طيب يبقى نعمل إيه؟ في عندنا إن إحنا نجيب موديل قطة في البيت ونخليها تحط الموديل ده عروسها يعني قط على كتفها وتطبطب عليها، وبعدين تحط للقطة لبن أو تحط لها أكل، وبعدين تبتدي تمسك القطة بالراحة من أي حاجة بيخاف منها الطفل. طبعا بقى يعني في حاجة بقى إيه برضك، إحنا بنعلم بعض وبنحكي لبعض الخبرات عشان إيه ننقلها، مش بغرض نقد أشخاص بعينهم يعني، يا ربنا يعلم إن ده دي نيتي. هي عاملة نفسها رقيقة وحساسة وطبقة عالية وكده، رغم انها مش كده، لان انا عارف واحدة ست يعني بيننا وبينها قرابة يعني، شافت صرصار وطبعا قلبت الدنيا صريخ وعويل والصرصار والفار، وهي حساسة وبتخاف من الصرصار. وطبعا ايه الاولاد الصغار الموجودين لحظة صراخها من الصرصار مزعجه جدا وشكله مقرف حتى، والبرص كمان ولا. فبرضك كان في واحده ست كده كبيره قاعده، فقامت قدامهم وضربت الصرصار بالشبشب وقالت لهم ده ما فيش حاجه، ولو معانا بيروسول هنرشه عليه وهو هيموت على طول، وده ما تتخوفش منه. وبعدين بعد ما مشي الاولاد قالت لها انا عندي معلومات ان والدتك كانت شاطره جدا في صيد العقارب وبتصطادها في البلد كويس، انت ايه طالعة بتخافي من الصرصار ليه؟ طبعا احرجتها جدا قدام الموجودين، والست كانت عارفة والدتها فعلا، والدتها كانت بتصطاد بتضرب العقارب كويس. فالله يكرمكم، لازم نقف بحزم مع اي حاجة تضر اطفالنا وما نتكسفش وما نتضايقش، احنا وظيفتنا حمايتهم. طيب في حاجة قررناها قبل كده في قضية القلق، لما اتكلمنا عن أسلوب مواجهة القلق اتكلمنا كلمة بنعيدها تاني، لابد أن يرانا الأطفال أقوياء. يعني إيه؟ ما نخافش قدام العيال بالبلدي كده. طب افرض عايزين نخاف أو جات حاجة تخوف أو جه موضوع يسبب قلق، ممكن نبعدهم زي ما بعدناهم وإحنا قلقانين، نبعدهم وإحنا خايفين. المشاعر دي أنا بعتبرها عورة لا يصح الاطلاع عليها من الآخرين، وإن كان كفاية قوي زوجك أو زوجتك أو صديق وفي، لكن غير كده لازم نبدو طبيعيين، مش قدام أولادنا بس، قدام الكل، علشان دي بتبقى لحظة ضعف، ولحظة الضعف لازم تبقى مسطورة. فأرجوكم ما تخافوش قدام الأولاد، وبكرر لابد أن يرانا الصغار أقوياء، وإذا جاء أمر مخيف فلابد أن نتماسك ونبدي شجاعة حرصا على مشاعر الآخرين. ليا واحد صاحبي ابن حلال أو أنا بحبه جدا والله، قلنا بنقعد كده بنتكلم على مواقف طريفة، فبيقول لي ده أنا كنت بخاف من الحرامي، كان بيتنا منط والحرامية كانوا بيخشوا يسرقوا الحاجة، ومرة أمي لقيتها بتلطم عشان الحرامي سرق شوية حاجات ثمينة من البيت وما تمسكش الحرامي بعد كده. فالمهم أنا طالع بخاف من حاجة اسمها حرامي، وبعد كده اتجوزت وكنت بحب مراتي جدا، وبعدين سمعنا حركة وإحنا نايمين، فبيقول لي أنا جات لي نوبة صرعية وقلبي وصل للنبض 8000 وعرقت، وعملت نفسي بتململ كده وديت ظهري لمراتي علشان ما تحسش ان انا عرقت، واحسن تفتكر ان انا عملت على روحي يعني من كتر الافرازات اللي كانت في جسمي، واستعبطت فلقيتها بتهزني وبتقول لي بتشوف مين اللي بره. قلت مفيش بد، اقول لها قومي شوفي مين، عيب قوي ده انا الراجل وهي الست، وبعدين طب انا ما عنديش امكانيات نفسيه تؤهلني لهذه المعركه. بيقول لي جمعت الباقيه من اعصابي ومن نفسي ورحت قايل مين اللي بره، وافتكرت ان دي نهايه الكون وان انا هموت، فما لقيناش حاجه. فلقيتها برضك فرحت بيا ان انا شجاع يعني، وقالت لي قوم لحسن يكون حرامي، فجاءت بالقاتلة. فبيقول لي استعوضت وقعدت لعن الجواز وسنين والايام اللي جابتني المهم بيقول لي انا قمت مش عارف مطرح الشبشب، وكنت هلبس الشبشب في ايدي من الخوف وطلعت اجري حتى، فهي افتكرتني ان انا بهجم بشجاعة على اللص وهي مش عارفة ان انا بجري من الخوف، فجريت وخدتش الطرق كوريدور رايح جاي، وطبعا ما بصتش ولا سمعت ولا اي حاجة، ورجعت وتلاقي ما فيش حاجة، ولقيتها الصبح بتتنضر بشجاعتي وقوتي وهي مش دارية باللي جوايا. واجمل تعليق بقى في القصة، انا اسف طولت، بيقول لي انتهت قصة الخوف من الحرامي، واصبحت من اكثر الناس تجوالا في الشقة بالليل. فانا اقصد حتى لما نبان قدام اولادنا مش خايفين ده علاج لينا احنا كمان. ويفتكر بقى ان انا فاكر خالتي كنا رحنا البلد وبعدين كانوا بيقولوا في تعابين وبتاع، فهي قالت انا هقعد صحي طول الليل عشان اشوف التعبان ده شكله واول ما الاقيه هنده عليكم عشان تكنوا. انتهى بالمقولة دي اللي قالتها، انا ما اعرفش حاجة اسمها خوف من التعبان يعني، ما فيش، وبعامله معاملة الصرصار يعني، ممكن ادوس على راسه بكعب رجلي وامسكه وكده وبتاع. الحاجات دي كلها بين البيئة بتخوف ولا البيئة بتثبت في مواجهة المخاوف، هو ده السؤال. اكرر، يجب الا يرانا الصغار الا اقوياء غير خائفين، ولو ضد طبعنا، ان لم يكن لمصلحتنا فهو لمصلحة الصغار. قبل ما نسيب الموضوع هنحاول نلخصه بان احنا نقول كيف نتغلب على مخاوف الصغار. اولا ندخل الطمأنينة على نفسهم، ثانيا نؤكد لهم انهم موضع رعاية وحب وان احنا بنوفر لهم الامان، عشان قلنا الخوف ده نتيجة عدم الامن. نعطي لهم تفسيرات مقبولة لكل الاحداث الغريبة او الوقائع، عدم السخرية من الطفل في حالة خوفه، عدم حكاية قصص مخيفة، الا نخوفهم حتى كأسلوب من أساليب التربية، ألا نخاف أمامهم، أن نروض أنفسنا على عدم القلق أو الخوف أمام الصغار، عدم استخدام الخوف، اتباع الأسلوب السلوكي في حالة المخاوف الشديدة أو المعوقة. لو المخاوف شديدة وبتعوق الحياة ممكن تستعيني بالأخصائي النفسي الموجود. في قضية عامة في البشرية بنلاقيها على مختلف الأمم وفي مختلف الطبقات، الخوف من الأماكن العالية، الخوف من الأماكن المفتوحة، الخوف من الأماكن المغلقة، الخوف من الأماكن المظلمة. القضية دي أو الخوف، في خوف نتيجة عدم نضج الشخصية اللي هي من المواجهة، لما يكون في تجمع او مؤتمر او في حفله، بص تلاقي عمالك يترعش وقلبه يدب ويخاف يتكلم، ولو اتكلم يتلعثم. المخاوف دي مش خاصه بالاطفال، يعني اكثر منها في الكبار، وان بدت في الصغار فبتبدو بصوره مش واضحه، لان الكبار الموجودين بيحاولوا يتغلبوا على الموقف. وكامر مبدئي لازم كل واحد فينا يدوس على مخاوفه ولا يجعلها معوقه له في الحياه. دي الكلمه اللي بنقولها للكبار، انت رايح اجتماع وهتلقي فيه كلمه او حفله وهتتكلم فيها، لازم جواك خوف دوس عليه وتكلم. اول مره بتبقى صعبه جدا، لكن بعد كده بتضيع الخوف والمهابه، بيضيعوا بيذهب كده، ما تعرفش حتى راح ازاي، رغم انك كنت عامل تمثال كبير قوي ليه وصنم بتعبده. انك خايف وتستسلم لخوفك وتقول انا خايف، وتجد ده مبرر لانسحابك او ترددك او عدم اتقانك للامر. لا، لازم نتعلم ونعلم الصغيرين يدوسوا على مخاوفهم ويمضوا في الامر. دلوقتي نتنقل على الامر اللي بعده اللي هو مشاجرات الاطفال. مشاجرات الاطفال دي امر عالمي لا يخص بيئة محددة أو ثقافة معينة، والأمر بيتصاعد. ده يمكن مشاجرات الطفولة المبكرة اللي احنا فيها هينا شوية، مشاجرات الأطفال في المدرسة تبقى أكثر وضوحا. طبعا مشاجرات المراهقين دي هي السمت الأساسي للمراهقة، لدرجة أنها بتتعمل في خانة لوحدها، والشلة وحكايتها لما نيجي ليها إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. يعتبر بالنسبة للأطفال يعتبر الغضب والعناد والميل إلى التشاجر عند الأطفال في مرحلة الطفولة الأولى سلوكا عاديا. ماشي، الغضب والعناد، إحنا قلنا الغضب من المشاعر اللي الطبيعية للأطفال. التشاجر معناه ببساطة إيه؟ عجز الطفل عن حل مشاكله عمليا بنفسه، مش عارف فيروح متخانق. ما هو لو لقى حل مش هيتخانق، يبقى التشاجر بداية للتكيف مع الآخرين. هو يتخانق، التاني يتخانق، يوصلوا الحل بعديها أو ما يوصلوش، بس المشكلة أن في آخر وفي مشكلة متعلقة بيه. ده معنى كلمة التشاجر. بتبقى إمتى مشكلة؟ لو استمرت لسن متقدمة وبصورة عنيفة. يبقى معناها إيه؟ معناها سوء تكيف محتاج للتعليم، وليس الطفل محتاج يتعلم كيف يتكيف، مش ان احنا نحل له المشكلة. ده الفرق ما بين الاتجاهين. يبقى انا بتدخل عشان اعلم الطفل ازاي يتصرف او ازاي يتكيف مع الاخرين، مش اتدخل عشان اجيب له اللعبة اللي خدها التاني او ان انا اجيب له الحاجة اللي اتخطفت منه. المشكلة في التشاجر زي ما تحدثنا كده قبل كده بسرعة، ان هي موقف الكبار، فقد تتدخل الأم لحماية طفلها أو لحل المشكلة، فتتدخل الأم الأخرى، وقد يزداد الطين بلة، ويتدخل الرجال أو الزوجين وتقوم القيامة، وينطبق المثل يملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. هو ملوش أب، هو ملوش أهل، هو ضعيف وهايف، وتبتدي تستفز جوزها بمجموعة من الكلمات كده تحرك جبل. يتيم؟ يتيم إيه؟ انت اللي بتفهميش لمؤاخذة في اللفظ، بقى حكاية صغيرة كده نوصل المعنى لكده. طيب، عودي طفلك مواجهة المواقف والدفاع عن نفسه، ده بيت القصيد. لازم يتعلم المواجهة ويتعلم يدافع عن روحه ويتعلم يتصرف، وإيجاد حلول مع الآخرين على أرضية التعاون المشترك. أنا من الحكاية اللي أنا فاكرها، ربنا يرحمه ويحسن إليه، والدي كنا بنلعب مع الصغار مع الأطفال في الشارع، كان في حارة جانبية كده، كنا إيه آمن أكثر أمنا، فطلعت له مرة ومبهدل وقميصي مقطع ومتخربش، قال لي تعالى هنا إيه اللي حصل؟ قلت له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وحكيت له الحكاية، وبعدين قطعوا له القميص وضربوني، وبعدين طلعت لك عشان تيجي تتصرف. ما كان منه رحمة الله عليه لقال له وانا دايم لك، وانت مش تتعود تتصرف بنفسك، مش تخلص روحك، هو انا عيل زيكم؟ اتفضل انزل وخلص المشكلة، وما تسمحش لحد انه يقطع لك قميصك بعد كده. عارف لو جيت لي متقطع انا هضربك. الله يكرمه الله يكرمه الله يكرمه. عودني من نعومة اظافري ان انا اتصرف وحل مشاكلي بنفسي. موقف تربوي فظيع، وكان ممكن هو يزعق في الاطفال ويجروا بتاعه وتخلص الحكاية، بس هو ابى الا ان يعلمني امر ان هو ايه، اتصرف خلص مشاكلك بنفسك. لما تبقى الفئة من نفس سنك يبقى انت لازم تتفاهم ولازم توصل لحل. انا ساعتها غضبت منه قوي، لكن طبعا لما كبرت وادركت الحياة بقيت بدعيله جدا، لان هو مواقفه صحيح ما كانتش كتيرة معايا لكن كان ليها معنى بعيد. يبقى في حاجة لازم اعود على الطفل عليها، الدفاع عن نفسه. لابد ان تمنع الاخرين من الاعتداء عليك. المعنى ده لابد يثبت في دماغه ومن دلوقتي. انت بتضربني ليه؟ على الله تقرب لي. انت عايز حاجة؟ تعال نتفاهم. ما تضربش، لازم تقول له ما تخليش حد يضربك، ما تخليش حد يقطع لك هدومك، ما تخليش حد كذا، زقه. أظن قضية الدفاع عن النفس ومنع إيقاع الأذى عليها يتفق عليها جميع العقلاء. يبقى المعنى المطلوب تثبيته منع الآخرين من الاعتداء عليه. الأمور بتتطور بعد كده، بس تتطور بتطورها، ويبقى الموقف تلقائي. لكن المعنى الأصيل أنا بدور على معنى أغرسه في الطفل، امنع الآخرين من الاعتداء عليك. لو في تخليش واحد يخطف منك السندويتش ليه؟ لو عايز تعال قول لي أديك حتة، أو أقول لك أنا جعان ومش هقدر أدي لك دلوقتي. لكن محدش يخطف السندويتش، محدش ياخد كراستك، محدش يفتح شنطتك، محدش يقطع لك قميصك. بس ما تشحنوش الطفل للعدوانية على الآخرين، أهو ده غلط. كان في بيت شعر: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. الحقيقة دخلت في مجادلة مع أستاذ من أساتذتي الأفاضل في كلية الطب، قلت له الشق الأولاني صح، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدمي، لازم كل واحد يحرس حاجته، لكن أنا مختلف تماما مع الشق الثاني. فالأستاذ قال لي أنا تربيت على الشق الثاني من وانا صغير. قلت له طب وانا ما تربيتش عليه وانا صغير؟ قال بكرة تتعلم. قلت له ارجو من الله ان انا ما وصلش لكده، من لا يظلم الناس يظلمي. قال لي ايه؟ هو حبيب يعني، مش بكرهه، انا دي محاورة عقلية. قلت له ان الله قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم. قال لي ده ربنا. قلت له طب ما احنا نتخلق بخلق الله التي يصلح ان نتخلق بها. قال لي الحياة بتقول. قلت له الحياة بتقول ايه؟ دي الحياة كده صنعها الاراء اللي دي حضرتك بتقولها، طب ما نصنعها باراء اخرى. يعني الاستسلام للموقف نتيجة ان هي الدنيا كده، لا، الدنيا دي انا وانت، وانا وانت اللي بنصنعها. انا عايز اعود الطفل الدفاع عن نفسه ومنع الاخرين من الاعتداء عليه، ولا يصح ان انا اقول لطفلي اهجم على التانيين بدون سبب، او اهجم عليهم كده عشان ما يهجموش عليك. يعني طريقة الدفاع خير وسيلة للهجوم، ده في الجيوش وفي الأمم الهجوم خير وسيلة للدفاع وكده. ومعلش في جدل حوالين المعنى ده، لكن نحسم القضية بالحد الأدنى الذي فيه مصلحة الطفل. أرجوكي عودي طفلك مواجهة المواقف والدفاع عن نفسه. أنت كده بتكبري شخصية الولد وبتنضجيها. وإيجاد حلول مع الآخرين، لابد أنه يوجد حلول على أرضية التعاون. ومن خلال المشاجرات الطفل بيتعلم معنى حقوق الغير واحترامها، ومعنى العدل، ومعنى الصدق، ومن كل ذلك وفوق كل ذلك الأخذ والعطاء. اتخنقنا على حاجة، لازم نوصل تفاهم، وخاصة لو كانت الحاجة دي لا تملكها ولا أملكها، يعني مش منطقة كده. مشاجرات الأطفال بتبقى مسرح لتعليم التعامل مع الآخرين، وإن صورة التشاجر مش هي الصورة المقبولة، أنها هتأدي بعد كده لنتائج وخيمة. فزي ما قلنا شجار الأطفال فرصة للتعلم. طب هما بيتخانقوا على إيه؟ بيتخانقوا على امتلاك الأشياء، على الاستحواذ على بعض اللعب أو الأشياء في المنزل. بيتخانقوا لأن هما بيتلفظوا لبعض الألفاظ، بيعايروا بعض الأطفال: أنا أحلى منك، أنا أطول منك، أنا أغنى منك، بالشكل، في الشعر، في الملابس. وقد يتحد بعضهم ضد واحد، أنا شفتها، اتلموا عليه وضربوه. عادة ما يكون مميز عنهم أو مميز في أمر ما، وقد يحاول البنين السيطرة على البنات، وقد يحاول الأكبر السيطرة على الباقي. هما بيتخانقوا ليه؟ ما لازم نعرف برضك عيال صحيح، بس ننزل نشوف العيال دول بيعملوا ايه او بيتخانقوا ليه. فإن أمكن تركهم ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم فخير، فسيتعلمون كثيرا. وإن كانت هناك ضرورة للتدخل فيجب أن تكون للتوجيه والصلح الهادئ دون تحيز، مع التركيز على إبراز معاني التفاهم والتعاون المشترك. كده تبقى المشاجرات أمر مفيد. وممكن بقى إيه، طالما هما ابتدوا يتخنقوا ابتدوا يدركوا المعاني، يبقى تخص قصص حول تعاون الإخوة وتعاون الأصحاب وتبادل اللعب وصحبة الأخ لأخيه في الرحلات وإلى ذلك. نستخدم عنصر القصص عشان نبقى عمليين. إحنا ساكنين في بيت 8 أدوار، وكل دور في حوالي على أقل ما يجزئ 5 أطفال، فعبارة عن مدرسة لوحدها. طبعا وصلنا المرحلة إيه بقى، إن الليل نهار بيتخانقوا الأولاد مع بعض والصخب، يعني الكبار كانوا عاقلين والله ما حاولوش إن هم يتدخلوا أبدا. طيب يبقى دلوقتي إيه، لازم نوصل لحل عشان نريح دماغنا وعلشان هم يبتدوا ينتجوا، يعني قعدتهم مع بعض تبقى منتجة، ما يبقاش خناقات وتقطيع هدوم وخلاص. أنا قسمتهم فئات حسب السن والحجم، يعني مثلا معاذ ومصعب وأحمد دول وهيثم شريح، مثلا حمادة وسلمان، يعني أنا قسمتهم شرائح سنية وجسمية برضك، كانوا قريبين من بعض، وكل شريحة مسؤولة عن نفسها، ممنوع الشريحة الأكبر تتدخل. يعني الأولاد اللي 9 سنين وإحنا طالعين ما يتخنقوش مع 8 سنين وإحنا نازلين، ممنوع، لأن هم الأقوى وهيغلبوه، وإذا تدخلوا يتدخلوا لفضل الشجار مع الفئة الأقل، والأفضل إن يسيبوهم يحلوا مشاكلهم مع بعض. طب لو الفئة دي الفئة المعينة ما قدرتش تحل مشاكلها، يلجأوا للكبار مش يلجأوا للشلة الأكبر، علشان كانت المشكلة إن واحد من الشلة دي وأخوه من الشلة الصغيرة، فلما أخوه يتخانق يروح داخل لأخوه عشان يوري أخوه إنه هو بيحميه ويروح ضارب الباقي، فتحصل إيه، قفلة. لا، حضرتك تدخل تنقذ أخوك مثلا أو تحميه أو تقول لهم ما تتخنقوش مع بعض لأننا متفقين. وعملنا ميثاق وطبعا احترموه شوية، وبعد كده طلع كلام عيال وبعد كده. لكن المهم إن إحنا إيه، أوجدنا وسيلة لأن إحنا نعبر الأمر مع بعض، نفس الشلة يخلصوا مع بعض، عايزين يتخنقوا يتخنقوا مع بعض، يكلموش بعض ما يكلموش بعض، عايزين يتفهموا يتفهموا. وغالبا ده 98% بيتخنقوا دلوقتي وبعد شوية بيصطلحوا. هم كده طبع العيال كده، دي قوانين العيال زي ما بيقولوا. فانت سيبهم بقى، سيبهم يتكيفوا مع بعض، بس امنحهم من أذية بعضهم. مشاجرات الأطفال مشكلتها إنها بتحدث في كل بيئة، إحنا قلنا وبتحدث في كل مكان. لازم نبقى عاقلين، إحنا عايزين نوجه، عايزين نعلمهم يتفهموا مع بعض، مش عايزين ننتقم ومش عايزين نحمي صغرنا، لأن إحنا مش في حرب عشان حماية الصغار والضعفاء. إيه ده؟ ليه مفهوم الحرب داخل؟ وطبعا بقى هي متغاظة من جارتها فلان أو هو متغاظ من فلان فما يصدق يلاقي فرصة، دي بقى إسقاطات ملناش دعوة بيها في الموضوع. لكن أنصحك ما تسحبيش ابنك بصفة مستمرة، ممكن تسحبيه وقت الاشتباك لكن ترجعيه ليهم بسرعة. يعني احنا قلنا قبل كده ان الطفل محتاج للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين، وقلنا دلوقتي ان هو بيتعلم من مشاجرته، فليه نحرمه؟ عشان تريح دماغك؟ لا، ما ينفعش. دلوقتي هنتكلم على اضطرابات الكلام في مرحلة الطفولة المبكرة، وأشهرهم العقلة أو اللجلجة أو التأتأة اللي هي الستامرينج أو الستاترينج. طبعا احنا اتكلمنا بصفة غير مطولة عن الكلام عند الطفل، وقلنا ان في آخر السنة الأولى بيبتدي كلمة أو كلمتين، وعند السنة الثانية بيبقى 25 كلمة، وقلنا اللغة التلغرافية، وبعد كده قلنا ترتيب الجمل، تركيب الجمل، وما بيكونش مراعاة قواعد اللغة لا اسمية ولا فعلية ولا أي حاجة، وقلنا اللغة الخاصة اللي بيستخدموها مع بعض الأطفال. فإحنا هنتكلم دلوقتي ده كان نمو الفسيولوجي، وقلنا لو اتأخر الطفل في الكلام بعدها مش معناه انه متخلف، ممكن يكون لسه بيخزن كلام في دماغه، وقد يتأخر الحروف في القاف والضاد والحاجات التقيلة دي ما بتجيبش غير في 8 سنين يعني، قبل كده لا. طيب انا دلوقتي عندي حاجة اسمها العقلة او اللجلجة، قطع مسار الجملة او مسار الكلمة سواء بالتطويل او بالإعادة لحرف من الكلمة الأخيرة او لمقطع من الجملة او لمقطع من الكلمة، زي ايه؟ مثلا كلمة ألم، ألا لا لا لا ألا ألم، طيب مثلا ادي بالنسبة للكلمة. بالجملة انا رايح مثلا ألعب، انا رايح، ألا لا لا لا كده، يبقى بيقطع جزء من الكلمة او بيقطع جزء من الجملة. يعني دي اللي لحد ما تخدي بالك منها، ظاهرة الصمت او اغلاق الكلام، اغلاق في الكلام، اوب الخط اتقطع، الكلمة ما بتكملش، مش بتتعاد، لا زي ما تكون شلت الكوبس بتاع الكلام. طيب يبقى القطع في مسار الجملة او الكلمة. بنعيد ونزيد، الامر ده طبيعي في مرحلة 2-4 وممكن تغافل عنه وتجاهله، ومع التغافل والتجاهل ننطق الكلمة صحيحة وبسرعة قدامه. انت مش قصدك كده؟ وقلنا لو قفلت الدايرة وايه اللي بتعمله ده والكلام ده غلط وكده تبقى عبيط، يبقى انت بتزود الموضوع. يبقى التغافل او التجاهل لحدوثها مؤقتا وفي سن من 2-4 ده هو اصل الامر. طب امتى بقى اتدخل؟ لو الامر ازداد سوءا او استمر لبعد 5 سنين، وكمان اتدخل او انده الدكتور لو كان الطفل اتكلم طبيعي وفجأة راح متأتأ. دي اعملها بقى معاملة ايه؟ معاملة التبول الليلي اللا ارادي، ان في قلق حصل فحصلت معاه التأتأة. ماشي كده علشان بس الامور تبقى واضحة في ذهنك. 2-4 طبيعي، انا ازعل لو استمرت او ازدادت سوءا، وازعل لو كان بيتكلم وبعد كده ابتدى يتأتأ وبقت الصورة واضحة. اسباب التأتأة ايه؟ قلنا مرحلة فيسيولوجية قبل كده. في سبب تاني، تخلف عقلي، اصابة في الدماغ، تأخر عام في النمو. وفي سبب خلي بالك منه، عنصر وراثي. بمعنى ايه؟ شوفي والده غالبا بتبقى قريبة، او حد من امامه او اخواله او عماته او خالاته كان كده ولا لا، او لسه كده. لو فيها عنصر وراثي بتبقى ايه؟ عميقة شوية، بس بيبقى ملحوظ يعني معروف، ده فلان في العيلة بيتكلم كده. ومن ضمن الاسباب كمان ايه؟ الانفعال. ايه الانفعال؟ العدوان والخجل، الاجريشن والشاينس. ايوه، بتلاقيه ايه بقى؟ الطفل الخجول ده بيتكلم في البيت زي البلبل، حلو قوي، ولما يروح المدرسة يروح متأتأ، او لما يجي العيلة بيبقى ايه، حد من العيلة او اغراب بص لقيه ايه، اتكسف كده وقاعد جنب مامته زي ما قلنا، وابتدى يتأتأ في الكلام. يبقى ده سبب انفعالي، مطلوب تهدئة الانفعال او تشجيعه على وجود الاخرين والتحدث معه. وفي نقطة مهمة، الاضطراب في علاقة الطفل بوالديه. امه بقى جت لها ازمة في الشغل او ازمة مع والده، فابتدت تتغير ناحيته، فهو حس بالتغير فابتدى يتأتأ وينتكس للمرحلة اللي قبلها. لازم ندور في كل العوامل دي علشان نعرف ايهم هو الغالب او الظاهر في الموقف. في وجهة نظر بتقول انه ممكن يكون تنافس دماغي بين نصفي الدماغ، يعني بتدخل لو هي كده بتخلص لما بينتصر النصف الايمن، الايسر غالبا بينتصر على النصف الايمن وبيركز مركز الكلام، طبقة القشرة العليا في الفص الامامي بيركز وبيتكون، فبعدها بتخلص الحكاية. ده اسباب التأتأة. طيب نعمل ايه؟ في ارشادات عامة، لابد من تعليم الأطفال الحروف ومخارجها. لو انت كسلانة أو مش فاضية أو خلقك ضيق، افتحي قناة اقرأ، بيبقى فيها حلقة عن تعليم الأطفال التجويد، بيديله الحرف وبينطقه قدامه وبيخليه يعيد. انا شفتها طيبة. وفي شرايط للاطفال وسيديهات بتوضح المواضيع دي كويس. الف ارنب، الف اسد، ب بابا، ب دي يبقى نقول له الحرف الاول ازاي يتنطق، وبعدين ربط الحرف في جملة او في كلمة، ولا تتعجلي في الانتهاء من ذلك. مهم، من 3 سنين نقدر نعملها. ألف ب، ما تتعجليش في ألف ب، والتلقين أحسن من القراءة والكتابة. يبقى قاعد قدامك أو قدام الموديل اللي بيعلمه النطق ويشوف شفايفه وهو يقول والتاني يقول وراه. مهم قوي. مخارج الحروف، الحروف ومخارجها، الحروف ومخارجها، والتكرار، التكرار مهم جدا. يبقى نصيحة عامة لأي أم طفلها يبتدي 3.5 وتلاقيه فاهم كده ونابه، يلا على طول تعالى يا حبيبي، والكتب فيها صور، والصور الأشياء والحروف. والتعليم الجمعي أفضل وأيسر بكثير من التعليم الفردي. يعني لو قاعدين مع بعض في الحضانة أو الشلة قاعدة مع بعض، طب تعالوا نقول كذا، بيشجعوا بعض وبيعملوا إيه، اندماج انفعالي كويس. في البداية لابد من نطق الكلمة ببطء مع طلب الطفل ترددها. بعيد عليكي، البطء في التدريب على بدايات الكلام مهم عشان الحرف أو الكلمة تأخذ مساحة كويسة في الدماغ. والمكافأة عند إحداث النطق السليم. لا ده انت النهاردة هايل هايل، عرفت إيه بقى؟ أقول تاني، ألف وبه وته، وبه يعني إيه، وته تفاحة، وإيه وجيم جمل. لا لا، ده انت لازم تاخد مكافأة، انت ولد عظيم، انت احسن ولد انا شفته. الكلمات دي بتنزل في نزول السحر على نفس الطفل وبتثبت المعنى في دماغه. ما تضنيش بيها، ما تبخلي، حتى لو متضايق، حتى لو قرفان، حتى لو لو لو لو لا طفلك ولا بد من خدمته. التغاضي او عدم التوبيخ او الاستهزاء من التعتاء، لان هذا سيعقد الامر. لو لقينا تعتاء بقى نعرف سبب القلق ونتتبعه ونقتلعه، مهم جدا. وبعدين تعديل العلاقة، غالبا بتبقى العلاقة مضروبة او في حتة خربانة فيها ما بين الطفل ووالدته او والده. تتبع البيئة الخارجية، اولاد الجيران، الحضانة، علشان في نقطة مهمة تعرفي هل هم السبب ولا لا. وبعدين عشان ما يتريقوش عليه، ودي تحصل كتير في الأطفال، يروح ايه الموضوع يزيد جواه. نقطة كمان مهمة جدا، التكلم مع الطفل بكثرة زي ما اتفقنا، عشان نزود الحصيلة الدماغية في الكلام، وعشان نوجد ألفاظ، وعلشان تعليمه القدرة على التخاطب وسرد العبارات. هيلقط منك المنر أو الطريقة التي يخرج بها الكلمات. هو ما عندوش طريقة، فاللي انت هتقوله له هو اللي هيلقطه. يبقى التكلم مع الطفل بكثرة، جعل الطفل يتكلم كثيرا في محيط العائلة. يلا يا حبيبي قل لنا النشيد بتاع كده، قل لنا مثلا قل هو الله أحد، قل لنا قل أعوذ برب الناس، احكي لنا حكاية. وبعد ما يحكيها نروح مسقفين له ونقول له برافو. أنا عايز أكسر كمان هيبة الكلام. يا ريت، هقولك معلومة، معظم الخطباء الفصحاء بيبقى عندهم عدم ارتباط ما بين انفعالاته وإخراج الألفاظ. خايف بيتكلم، فرحان بيتكلم، زعلان بيتكلم، عنده قدرة على الكلام بغض النظر عن انفعاله هو إيه. بصي أنا اديتك الفكرة بتبتدي ازاي، ان هو بيتكلم كتير على طول في تجمعات، فلا مفيش حاجة اسمها اتردد في الكلام. دي الجملة الاولانية، مفيش حاجة اسمها لخبط في الكلام، في حاجة اسمها انفعال غير متكافئ مع الكلام، دي قضية تانية، لما يكبر هيعرف يجيبها. لكن دلوقتي ببتدي اكسرها انه يقعد في محيط الاسرة ويجي او الضيوف او يقول يا حبيبي، ونديله فرصة للكلام، يبقى اثبت ذاته وتخلص من أي عيب في الكلام ممكن يكون هيجيله. كسر هيبة الكلام. لو لقينا الموضوع زايد شوية، أسجل له أناشيد على مسجل. هو أقعد أجيب هاتي مسجل وأعمل بلاي وريكورد وخليه يلا حبيبي قول لنا النشيد. بعد ما قاله نروح قافلين ونرجعه تاني، خليه يسمع نفسه. أنا عايز الارتباط ما بين نفسه لسانه ودانه يبقى شغال في المنطقة العليا بتاعت الدماغ. تنمية شخصية الطفل مع مراعاة اقتلاع الخجل والشعور بالنقص، ولابد من اكسابه ثقته بنفسه زي ما قلنا على كده، قائمة بالنشاطات التي ممكن أن تأديتها وتؤدي إلى إكساب الثقة بالنفس. طبعا بعيد، اللغة الأصلية هي اللي تعلم في الأول. أعملي معروف، خلصي ألف به وواحد اتنين، وبعد كده عايزة تخش في ABC أهو أمر لله، أقولك إيه، بس الأول لابد من إتقان لغته الأصلية لأنها لغة الترجمة في القشرة العليا في الدماغ، ثم تأتي بعد ذلك اللغات الأخرى تباعا. وقالوا مش قبل 8 سنين تدخل لغة أخرى. ده يعني نظرة سريعة على قضية التأتأة، لأن الإخواننا بتوع التخاطب بيقولوا سيبولنا الموضوع ده، بس لا، هو أرضية مشتركة ما بين النفسية والعصبية والتخاطب والأطفال والأنف والأذن. في قضية تانية غير التأتأة موجودة بتدخل تحت اضطرابات الكلام، اسمها البكم الاختياري. شفت 3 حالات الليكتف ميوتيزم، ملخصها ايه؟ ان ما لا توجد عيوب في النطق، لا في عقلة ولا لجلجة ولا اي حاجة، وبعدين في تجمع معين الطفل ما بيتكلمش خالص، بيبقى خرس كأنه أبكم، وفي تجمع اخر الطفل بيتكلم عادي جدا جدا. بتقول لي والله بيقعد يسمع لي الواجبات وبيتفاعل معايا جدا في البيت، والمدرسة بتقول لي ده زيه زي الديسك اللي هو قاعد عليه. ازاي؟ ورحت جبت لها الكراريس ووريتها لها، وتلاقوا طب دخليني، بص عملت، كانت ام ذكية ومهتمة جدا بالموضوع، طب دخليني في اوضة كده وسيبيني مني ليه، وانا هوريك ان هو هيعمل الواجب وهيكتب الامتحان، والامتحان اللي انت قلتوله هات امتحان تاني وهيحله. لما بيقعد في التجمع الاخر بيستخدم الاشارات، ملامح الوجه، هز الرأس، يعني بيشاور، بيومئ إيماءة ولا ينطق. الطفل اللي بيعمل كده بيبقى عنده نوبات غضب في البيت، الحتة اللي هو بيتكلم فيها بيمكن يكون معاه تبول ليلي لا إرادي، عنده نوع من أنواع الخجل الظاهر أحيانا، يعني 3 حالات 2 منهم كانوا خجل، والثالث كنا بنتكسف منه، مش هو خجول، ده بيخجل. السبب إيه بتاع البكم الاختياري؟ واضح جدا الأمر ان في عنصر قلق في المنطقه اللي هو ساكت فيها. طبعا تتبعنا حكايه ولد فيهم، لقينا ان الولد اللي قاعد جنبه المدرسه بتعامله معامله الملوك والامراء، وتعامل بقيه الفصل معامله العبيد او اللامبالاه او الاهتمام، لان الولد ده كان متوصي عليه وكان اهله جامدين قوي، فرد الفعل يعني غلبان ما قدرش يعمل حاجه، راح قافل الدنيا خالص ومش متكلم معاكي طالما انت بقى بالرداءة دي. انا اول ما عرفت كده قلت بصراحة عنده حق، دوت جدع. فكان التعبير عن الرفض، رفض التفرقة، diversity against diversity. طب رفض، ايوه، ما هو لازم يرفض ويعبر، بس عبر بطريقة عيالي قوي، بس ايه، اهو في كبار بيعملوا كده. اطمأنينا على بقية المجالات انها ما فيهاش حاجة، وقررنا قرار هادئ ان احنا نسحب الطفل من المدرسة دي. والام قالت للنظرة يا تغير الولد، تنقل الولد من الفصل، يا تنقل المدرسة، يا اما سلام عليكم بهدوء. طبعا النظرة دفعت عن المدرسة وقالت لا يمكن واحنا ما عندناش الحاجات دي، وبتقالت لها طيب شكرا سلام عليكم. غالبا برضك موضوع البكم الاختياري بيكون مصاحبه حماية زايدة من الام او عنصر زي ما اتفقنا ضغط من البيئة، وحاجة لقيتها الأسرة المهاجرة أو المغتربة. كان كلمني واحد صاحبي كان طلع بيحضر دراسات في لندن، وبعدين الطفل كان مجننه، قلت له بص بقولك إيه، ما هو قاعد مع أطفال أغراب عنه، حتى شكلهم، هو أسمر وهم بيض، وبعدين بيكلموا إنجليزي وهو مش فاهم، فأنت عايز إيه؟ شوف له أي حضانة عربي أو مركز عندكم ثقافي إسلامي ولا أي حاجة بتاعت فصول اللغة دي وبتاع، ودخلوا فيها واحدة واحدة، وفعلا الموضوع تحسن شوية. فالأسرة المغتربة أو المهاجرة، الأم التي تحمي حماية زائدة، عنصر ضاغط في البيئة. ده موضوع البكم الاختياري بيخلص وبينتهي، بس نعلم الطفل ان هو يتكلم في كل مكان وتحت اي انفعال. يبقى احنا كده استعرضنا في الشريط ده المخاوف ومشاجرات الاطفال واضطراب الكلام. ان شاء الله هننتقل للشريط التالي اللي هنتكلم فيه على اضطرابات النوم وعلى الطفل الخجول وعلى الأب المهمل. فإلى الشريط الثاني، وجزاكم الله خير.